تبدأ من العلامة الأولى وهي الكسرة. شحال عندها بالماضع؟ ثلاثة بالماضع. الماضي الأول الاسم مفرد مصارف، الثاني جمع التكسير مصارف، الثالث شدودكم على ثلاثة. ننتقل للعلامة الثانية وهي الياء. شحال عندها بالماضع؟ ثلاثة. وهي الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، ضيف ثلاثة على ثلاثة شحال؟ ستة. ننتقل للعلامة الثالثة وهي الفتحة. شحال عندها بالماضع؟ موضع واحد. ما هو الموضع؟ الاسم الذي لا ينصرف. ضيف هذا الموضع هذا على ستة بالماضي. شحال سمحت؟ إذا نضيف الحصيلة على شي نسبة، ضيف الخفض على الرفع والنصب، شحال سمحوا ضرب الأقسام؟ لا ثلاثة. لا اسمع، ضيف الخفض على الرفع على النصب، شحال سمحوا؟ ثلاثة بالأقسام. طيب لكن نأتي للعلامات. العلامة شحال سبقنا كانوا؟ تسعة. أربعة بالرفع، خمسة الآن غادي نزيد عليهم ثلاثة، شحال غادي يصبحوا؟ 12 ديالاش؟ بالعلامات 12 بالعلامات. طيب نأتي للمواضع. المواضع ديال الرفع شحال كانوا؟ 8. بالنصب شحال كانوا؟ 8. شحال الحاصلة؟ بالخفض شحال؟ 7. زيد 7 على 16 23. إذا 3 بالأقسام بالإعراب، 12 ديال العلامات، 23 داش بالمواضع، 23 داش بالمواضع. ننتقل إلى القسم الآخر من الإعراب وهو الجزم. فهمنا؟ الجزم إلى القسم من أقسام الإعراب. شحال عنده العلامات؟ جوج العلامات. الأولى ما هي؟ سكون. الثانية ما هي؟ الحذف. طيب هل العلامات عندها مواضع ولا ما عندهاش؟ نعم عندها مواضع. جيد. شحال عندها مواضع؟ ما يتعلق بالسكون شحال عنده؟ واحد. وهو في المضارع الصحيح الآخر، لا يمتصل لأخر شيء. الحذف شحال عنده مواضع؟ الحذف جوج. في المضارع المعتمد الآخر والأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذا الحاصلة بالماضي شحال؟ ثلاثة. طيب نعم أرى نضيفه، نضيف الجزم على الرفع والنصب والخفض، شحال تسعوا هذا؟ أربعة الأقسام. طيب نضيف جوج ديال العلامات على 12 العلامات السابقة، شحال تسمحوا؟ 14 ديال 17 بالعلامات 4 بالرفع، 5 بالنصب، 3 بالخفض، جوج بالجزم، شحال الحاصلة؟ 14 بالعلامات. نأتي للمواضع. المواضع قلنا الرفع 8، النصب 8 لا 16، بالخفض زيد 7 هي 23 ياك؟ بالجزم شحال؟ 3 زائد 23 شحال؟ هي 26. مفهوم هذا؟ أرى نشوف المواضع ديال الأصول. عرفتوا الأصول شنو هي؟ لما نقول الأصل في باب الرفع، ما هو الأصل في باب الرفع؟ الضمة. والأصل في باب النصب؟ فتحة. والأصل في باب الخفض؟ الكسرة. والأصل في باب الجزم؟ السكون. طيب نشوف المواضع ديال الأصول. الضمة شحال عندها المواضع؟ أربعة. أربعة. الفتحة شحال عندها المواضع؟ الله يهديكم. الفتحة شحال عندها المواضع؟ ثلاثة. ثلاثة زائد أربعة؟ سبعة. يلا ما قريتوش الرياضيات؟ يلا الفتحة شحال عندها المواضع؟ ثلاثة. ثلاثة زائد أربعة؟ سبعة. جيد. الكسرة شحال عندها المواضع؟ ثلاثة. ثلاثة زائد سبعة؟ عشرة. السكون اللي هو الأصل شحال عنده المواضع؟ موضع واحد. واحد زيد واحد على عشرة؟ 11. إذا 11 بالمواضع. إيش كتسمى هذه المواضع ديال الأصول؟ فهمنا؟ المواضع جملة وتفصيلا شحال هي؟ 26. 26 موضع جملة، لكن 11 كتسمى 11 ديال المواضع بالأصول. أربعة بالضمة، ثلاثة بالفتحة، ثلاثة بالكسرة، واحد واحد السكون. هما شحال بقاو المواضيع الاخرى؟ كتبقى المواضيع ديال الفروع هذيك. لا يلا الان الخلاصة. قرينا اربعة الانواع بالاعراب، الرفع النصب والخفض الجزم، كذا ولا لا؟ جيد. العلامات جملة متصلة، العلامات شحال قرينا ديال العلامات؟ يلا 14، يلا عقلو 14 ديال العلامات، العلامات بالاعراب 14، 4 بالرفع، 5 بالنصب، 3 بالخفض، جوج بالجزم. حسب الحصيلة، ضيف الحصيلة جبر 14. مفهوم هذا ولا لا؟ أربعة العلامات أصول، وعشرة العلامات فروع. فهمتم هذه النقطة؟ شحال من العلامة جملة متصلة؟ 14. أربعة شكا تسمى أصول وفروع. أصول ضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه أصول. عشرة ديال العلامات اللي وكانت شكا تسمى هذه فروع. أنا نجيو للمواضيع، المواضيع شحال قرينا بالمواضيع؟ 26 موضع جملة متصلة. المواضع ديال الأصول شحال هي؟ 11، 4 بالضمة، 3 بالفتحة، 3 بالكسرة، 1 ديال السكون. زور 11 من 26 شحال بقى لك؟ 15 كتسمى هذه المواضع ديال الفروع. هذه هي الخلاصة. الآن كتبوا شي أبيات. يلا يا سائلا عن سمات الاعراب، يا سائلا ياللي كتسال على السمات على العلامات ديال الاعراب، يا سائلا عن سمات الاعراب، لا نزيد ولا نفي الا سماد نعسكم، يا سائلا عن سمات الاعراب، 14 بلا ارتياب، يا سائلا عن سمات الاعراب، 14 14 لكن ديك العين تسكن، 14 14 بلا ارتياب بلا شك. يا سائلا عن سمات الاعراب، 14 بلا ارتياب، بلا ارتياب من الغد والشك بلا شك. أصولها أربعة، أصولها أربعة وما بقي، أصولها أربعة وما بقي، فرع ويا، فرع ويا الياء وبعدها ألف، فرع ويا موضع أصل، ويا موضع أصل حقيقي. حقيقي نعم. أعيد البيتين صافي. يا سائلا عن سمة الإعراب، 14 بلا ارتياب، أصولها أربعة وما بقي، فرع ويا موضع أصل حقيقي. ما معنى هذا هذين البيتين؟ قال لي كتسأل على السمات، السمات هي العلامات. قال لي كتسأل على السمات والعلامات ديال الإعراب، يا سائلا عن سمة وعلامات الإعراب. شحال هي؟ 14، احنا قلنا العلامات شحال؟ العلامات الإعراب 14. 14 بلا ارتياب. الاصول ديال شحال؟ 4. اصولها 4 وما بقي فرع، حيد 4 ضمه والفتحه والكسره والسكون، حيد 4 اللي بقي فرع. اصولها 4 وما بقي فرع، ويا موضع اصل، يا في الحروف الابجديه، اللي شحال كيف القط؟ هذا في الحروف التهجي، الحروف الأبجدية اللي هي كتنقط 10، هذه مشكلة ما عمرنا سمعناها. اللي هي كانت القطعة كاين الحروف الأبجدية وكاين الحروف التهجي. الحروف التهجي اللي هي كانت القطعة جوج، لكن في الحروف الأبجدية أبجد هوازين حوطيين كلامين صحفادين كوريسات تاخد درشين نمنا أبجد. هوازن حوطيين حوطيين نعم كان منين كان منين نعم أبجد هوازين حوطيين كلامين صعفاضين صعفاضين قريصت قريصت فأخذ درشين درشين صافي شين من اللقب شين كتنقط شحال عرفتوا الشين شحال كتنقط ألف شين كتنقط ألف عرفتم الشيء شحال كتنقط ألف هنا شوف كنبداو من واحد أبجد الألف شحال ينقط واحد الباء شحال تنقط جوج أبا الباء هي الثانية جوج جاء شحال الجيم ثلاثة الدال شحال أربعة هكذا أنت تحسب حتى توصل عشرة حسب الحرف شحال غتوصل شحال حرف غيجي لك عشرة لا يدري الياء أ ب ج ه و ز ح ط ي الياء هي عشرة الياء كتنقط عشرة واش فهمنا من هنا الحرف اللي كيجي بعد الياء شنو هو الكاف هذا الكاف ما غنعطيهاش 11 غنعطيها 20 غادي نبقاو ماشيين 20 30 كل حرف نزيدو له حتى ل 100 الحرف اللي غيجي بعد 100 شنو نعطيها 200 نعطيها 200 300 400 500 حتى 1000 مفهوم هذا هكذا الترتيب بالنقاط هذه الحروف فهمت الموضوع اعيد الكلام استمعنا هذه الحروف كتسمى الحروف الأبجدية كنبداو الحرف الاول كنعطيوه نقطه وهو الالف ما تقولونش الالف ما ينقط هذا في حروف التهجي الالف واحد الباء ما تقولونش واحد لا جوج هكذا حتى كنوصلوا للحرف العاشر الحرف العاشر كيقول النقطة العاشرة لما كنوصلوا العاشرة ما نمشيوش لحداش لكن نقزوا العشرين نعقد ونبداو كل حرف نعطيه الحرف اللي كيجينا نعطيوها رقم 20 30 40 50 الى 90 الى 100 الحرف اللي كيجي بعد اللي كياخذ 100 كنعطيوها 200 300 400 الى 900 الى 1000 الحرف الاخر وهو الشين كنعطيوه ايش كنعطيوه 1000 طيب اذا الياء فين جاتنا جات الياء 10 اذا كتنقط لي 10 الالف شحال كيجي 1 1 زائد 10 شحال كيجي 11 ولذا قال ويا موضعه يا الياء 10 والالف 1 ويا هي 11 ويا موضعه اصل حقيقي المواضع ديال الاصول شحال هي قلنا 11 4 بالضمه 3 بالفتحه 3 بالكسره جوج ديال 1 ديال السكون شحال هادو صحو 11 ويا موضعه اصل حقيقي هذه هي السمات ديال الاعراب يا سائلا عن سمة الاعراب 14 من الارتياب اصولها 4 ومراقي فرع ويا موضع اصل حقيقي فهمت هذا الان؟ جيد. الحقيقة تتم قرست سب هو صعفد يلا. الحقيقة إن لا معرفة على مثل الإعراب هذا هو الأخير ديالنا لكن من نرى مفهوم باب معرفة علامة الإعراب لأن اسمع الباب باب معرفة ايش باب معرفة علامات الإعراب العلامة ديال الإعراب احنا عرفناها وعرفنا المواضيع ديالها ياك هناك تكمل الباب لكن المصنف عقد واحد الفصل تمريني امتحان اختباري عقدنا واحد الفصل وقال فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحروف وقسم يعرب بالحركات هذا الفصل هذا قالوا فيه انه فصل تمريني كي يلخص ما تقدم هذا هو اذا احنا نوقفوا هنا وفي الدرس الاتي غادي نتكلموا على هذا الفصل ان شاء الله ولذلك نخرج من هذا الباب وانذاك غادي نوضعوا التمرين ان شاء الله ما غادي نوضعوا الامتحان نعم لما نخرجوا شحال باقي ما بقيش يجوز دروس لا وانا لان هذا شوف هذا كل شيء قرينا الان غنعاود هذا الشيء من اجل التلخيص فقط والا راه كل شيء تقرا غير رجعنا نقصنا ما تقدم انا اقول لكم الان رحنا كملنا باب معرفه علامه الاعراب كملنا خلاص لا ندخلوا لباب اخر لكن هو عقد هذا الفصل الى خاص ما تقدم مفهوم هذا لذلك الشيء اللي باقي ان شاء الله غادي نقسموه على جوج غادي نتكلموا على المعربات بالحركات درس غنتكلموا على المعربات بالحروف هذا درس ثاني ولذلك نخرج من الباب وانا بعد التمارين ندخل للامتحان مفهوم هذا كتابي ولا شفاهي على كل حال او يكون مختلط قد يكون كتابي وقد يكون على كل حال اسمعنا جرت يعني كانت العادة عند بعض المؤلفين او بعض المدرسين لما كيوصلوا لهذا الباب كيقراوه كيعاودوه جوج مرات علاش كيعاودوه جوج مرات باش يتفهم لان قالك الطالب اذا تحقق وتحصل على هذا الباب هذا سهلت عليه الابواب الاخرى هذا هو الاصل في اللغه العربيه هذا الباب هذا هو الاصل في اللغه العربيه بحيث اللي ما فهمش هذا الباب هذا ما يفهمش في المواضيع الاخرى لكن اذا فهم هذا الباب هذا وتقن هذا الباب هذا راه غي يسهل عليه الفهم الابواب الاخرى مفهوم هذا لذا هذا هو اهم باب من الابواب ديال اللغه العربيه من ابواب ديال النحت طيب اذا هذه الفرصه نكون الان معلومين هذه الفرصه لحفظ ما يحفظ ولتحقيق ما يحقق ولاستدراك ما فات باش غادي نوضعوا التمرين واذا جبرتكم ما فهمتوش هذا الباب راه غنعاودوه يلا التجويد غير كوقف تما حتى من بعد الامتحان هذا عادي ندخلوا للمخارج ديال الحروف فهمنا غادي نوقفوا تما في التجويد غنوقفوا تما على الصفات وبعد هذا نتكلموا على المخارج الامتحان عام وغادي يكون اللي نعست بزاف حتى نفيقوها يلا يلا شوفوا التمارين يلا شوفوا التمارين انا شنو نعطيكم التمارين ديال اليوم نزيدو كلكلها عليكم يلا شوفوا التمارين ديال التمارين ديال الدرس اليوم تمرين استعمل كل فعل يلا كتشوفوا استعمل كل فعل من الافعال الاتية في ثلاث جمل مفيدة بحيث يكون في واحدة منها مرفوعا وفي الثانية منصوبا وفي الثالثة مجزوما فهمت؟ المصنف المؤلف غادي يعطينا أفعال. فالمطلوب من الطالب أو الطالبة كل فعل فعل تمجزوا ثلاثة الجمل، في واحدة يكون مرفوع، في واحدة يكون منصوب، في واحدة يكون مجزوم. فهمنا؟ أيوة. لا هذه الأفعال هي كالتالي، قال لك اضبط له الأخر ديالو الشكل، واضبطه بالشكل التالي في كل جملة. يضرب تنصران، تسافرين، يدنو تربحون، يشتري، يبقى، يسبقان. هذه الأفعال. فهمت بسرعة؟ نعود لما نعود. طيب، يضرب تنصران، تسافرين، يبنو تربحون، يشتري، يبقى، يسبقان. هذه الأفعال كل فعل فين كتنزلو ثلاثة الجمل، في واحدة مرفوع، في واحدة منصوب، في واحدة مجزوم. مفهوم هذا؟ لا شوف انت شنو تعمل. اذا كان يبقى لك هذاك وخليه عندك، اذا كانت شي قواعد كتغيروا غير انت. مفهوم هذا؟ يضرب وتقول هاي مرفوع، لن يضرب هاي منصوب، لن يضرب، وتصرف مع الافعال الاخرى هكذا. ولا ثانيا تمرين الثاني، ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا ثم بين علامة اعرابه. قال لك هنا الجملة كينقصها واحد الفعل، هذا الفعل يخص يكون مضارع، غتنزل الفعل المضارع المناسب وغتبين العلامة ديال الاعراب ديالو شنو هي. ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا، ماشي عاد تشبر فعل مضارع وتزوطو عندك وكان مناسبا، ثم بين علامات اعرابه باش نمم عرب. قال واش مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم. الجمله الاولى، اولا الكسول الى نفسه ووطنه، ده اي ثانيا لن المجد الا بالعمل والمثابره، جاء اي ثالثا الصديق المخلص لفرح صديقه، ده أي رابعا الفتاتان المجتهدتان أداهما، ها أي خامسا الطلاب المجدون وطنهم، و أي سادسا أنتم يا أصدقائي بزيارتكم، جاء أي سابعا من عمل الخير فإنه، ها أي ثامنا لاحظ ديك الحروف كيفاش كتجي، ها طيب ها أي ثامنا إذا أساءك بعض إخوانك فلا، طا أي تاسعا يسرني أن إخوانك، يا أي عاشرا زيد إذا أيدت أديت واجبك، ك وهنا هنا خص يكون الرقم 20، أمنا لكن هو قال شيء على الطريقة ديال 11 وكذا، ولكن أنا 20. لن أبي أنسى، لا أنت يا زينب واجبك، لا إذا زرتموني أكمل، لا مهما أخفيتم. هذه هي التمارين، ضيفوا على التمارين اللي سبقت. أسئلة، ما هي علامات الجزم؟ السكون والحذف. في كم موضع يكون السكون علامة الجزم؟ في موضع واحد. وهو؟ في الموضع الآخر. نعم. في كم موضع يكون الحذف علامة على الجزم؟ وهي أفعال خمسة. نعم. ما هو الفعل الموضع، ما هو الفعل الصحيح الآخر والذي ليس في آخره حرف علة؟ مثل الفعل هذا، خص الأمثلة خص الجواب. مثل الفعل الصحيح الآخر 10 أمثلة. بارك الله. لا لا لا لا القرآن مع الله. طيب ما هو الفعل المعتل الآخر؟ ما سؤال ما هو الفعل المعتل الآخر؟ والذي يكون في آخره حرف من حرف العلة. ثم قال مثل للفعل المعتل المعتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة. وكذلك الذي آخره واو. مثل الفعل الذي آخره ياء بمثالين. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ هلا أو ضمير مخاطبة مؤنثة مخاطبة. نعم. أو تقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم. بماذا تجزم الأفعال الخمسة؟ بحذف النون. مثل للأفعال الخمسة المجزومة بخمسة أمثلة. هذا هو. ثم قال المعربات فصل. المعربات قسمان. نعم. الأمثلة عينها الرقاء. لأن الدرس الآتي إن شاء الله غادي نقراو المعربات والحركات. علاش؟ على كل حال انتو ما عملوها يكون الدرس عملا ويكون رجعت احيانا. استعدوا للدرس فإذا ما كانش الدرس ديك الساعة نخبركم. يعني باقي شي سؤال؟ شي سؤال في الموضوع؟